المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. جواب مختصر عن حقيقة كتاب هذه هي الأغلال. وردت علينا أسئلة من إخواننا يستفهمون عن حقيقة مواضيع وبحوث الكتاب المسمى هذه هي الأغلال للمسمى بالقصيمي، وقد كنا كتبنا في مواضيعه رسالة لطيفة فندنا فيها أقواله الزائفة بالعقل والحس مع الشرع، وفيها بحوث نافعة للقارئين لا يمكننا إيرادها في هذا الجواب المختصر الذي سنشير فيه إشارة لطيفة لمقاصد مواضيعه الإلحادية، ونبين أنه في هذا كله تابع وحاذ على حذو أعداء الشريعة الذين تلونوا في المحاربة لله ولرسوله، فنقول مستعينين بالله راجين منه أن يهدينا وألا يزيغ قلوبنا بمنه وكرمه. من نظر في هذا الكتاب وتأمله حق تأمله عرف أنه ما كتب أعظم وطأه وعداوة ومحاربة للدين الإسلامي منه، وأنه ما اجترأ أحد من الأجانب وغيرهم مثل اجتراء هذا الرجل، ولا افترى مفتر مثل افترائه، ولا حرف أحد مثل تحريفاته، وما صرح أحد بالوقاحة والاستهزاء والسخرية بالشريعة والدين وأصوله وعلومه وأخلاقه وحملته كاستهزائه وسخريته، فإنه احتوى على نبذ الدين الإسلامي ومنابذته ومنافقته، ثلاثة لا تبقي من الشر شيئا إلا تضمنته، فإنه صريح في الانحلال عن الدين بالكلية، وخروج تام عن عقائده وأصوله فضلا عن فروعه، وهو أكبر دعاية ومقاومة للدين وأهله، وفيه من البهرجة والتزويرات التي جعلها في صورة نصر الدين ما يعد من أعظم الإلحاد والنفاق والزندقة والكيد للإسلام وأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وذلك أن جميع أعداء الله وأعداء رسله تلونوا وتنوعوا في الكفر والتكذيب، ونصروا ما هم عليه، وردوا ما جاءت به الرسل، وهذا الرجل تلقى عنهم كل ما قالوه، وزاد عليهم في المحاربة زيادات، واستدرك استدراكات كثيرة، فإن النافين للباري المعطلين له بالكلية كفرعون وأشياعه وزنادقة الفلاسفة الدهريين الجاحدين للباري صارحوا بهذا الجحد لرب العالمين والإنكار له وتكذيب رسله علنا، ثم أظهروه بأسلوب آخر، وهو الأسلوب الذي سلكه زنادقة الاتحاديين الذين يرون الوجود واحدا بالعين، فلا ثم رب ولا مربوب ولا خالق ولا مخلوق. ثم أظهره هذا الكاتب بأسلوب نفاق أشنع من ذلك كله، حيث زعم أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، وأن من فرق بينهما فهو غالط ضال عنده، فغلط هذا جميع الرسل وجميع الكتب، التي من أعظم الفرقان فيها الفرق بين الخالق والمخلوق. وكما خالف النقل فقد خرج بهذا القول الفظيع عن العقل، وهذا معناه الجحد لرب العالمين. أعداء الرسول تنوعوا في تكذيبه فقالوا: ساحر وشاعر ومفتر كذاب. والفلاسفة جعلوا هذا التكذيب بأسلوب آخر، جعلوا ما جاءت به الرسل تخيلات، وهذا جاء به بوجه آخر، حيث حلل بزعمه حياة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التحليل الخبيث الباطل، أنه كان يخلو بالطبيعة ويناجيها وتأخذ بقلبه ولبه، ويظل في ليله ونهاره ينزع إليها، وافتتح بها رسالته بخلوته بها في جبل حراء، وختمها به في السياق حيث كان يقول: في الرفيق الأعلى. فهذا التحليل الخبيث الذي لا يروج على الصبيان قد أخذه بعينه من دعاة النصارى، حيث قالوا هذا القول الذي هو التكذيب والكفر المحض، فعنده ليس ثم وحي ولا مناجاة لله ولا نزول جبريل من عند الله، فظن بسفاهة عقله أنه بهذا الكلام يسلم من الشناعة، فالوحي عنده خيال لا حقيقة. أعداء الرسل من الدهريين قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. وهذا يقول: ما هي إلا طبيعة تتفاعل وتتطور وتدير أمر العالم وتدبر الأمور الدقيقة والجليلة، وأنكر قضاء الله وقدره، ورجع ذلك كله إلى الطبيعة، وهذا إنكار منه لله ولصفاته، وتعطيل له وإنكار لربوبيته. وكما أنكر الربوبية فقد أنكر توحيد الإلهية، ولم يرتض ما قاله المشركون، بل أنكر عبادة الله بالكلية، وأنكر الافتقار إليه، وتهكم بالمفتقرين إلى ربهم المخلصين الداعين، واستهزأ بهم في كلام طويل ساقط مردود. وكما أنكر الربوبية والإلهية والعبادة، فقد تقدم ما يدل على إنكار الرسالة وتفسيره للوحي وقدحه بالنبي صلى الله عليه وسلم ورميه إياه بعبادة الطبيعة. وكما أنكر هذه الأمور فقد أنكر عقوبات الله في الدنيا والآخرة، وسخر بمن أثبتها، فيا ويحه ما الذي أبقى عليه من أصول الدين وقواعده، لقد أنكرها كلها، ولم يكتف بإنكارها حتى جعل يحاربها ويتهكم بها، ويرمي المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله بالبلاهة وضعف الرأي والعقل، وقد ملأ كتابه من السخرية بهم، ولم يدر أنه بهذا سيسجل على نفسه بالجنون والانسلاخ من العقل بعد الانسلاخ من الدين. وكما أنه جعل المسلمين علماءهم وهداتهم وعبادهم في أحط الدرجات، فقد جعل الملحدين وزنادقة الفلاسفة في أرفع الدرجات، وعظمهم وخضع لهم في جميع ما قالوه وفعلوه. وكما جد بنفي أصول الدين العظيمة، فقد أيد ذلك بإلحاحه البليغ وحثه على نبذ القديم. ومراده به تعاليم الدين وأصوله وآدابه وثقافته وأخلاقه، وحتم أن يتخذ ثقافة جديدة ينبذ فيها القديم كله، بما في مقدمته الكتاب والسنة، وأن تكون هذه الثقافة جديدة إلحادية يكفر بها بجميع حملة الدين الإسلامي، ويعتقد سقوطهم وأنه لا فضل لهم، ويهجر كتبهم كلها من حديث وتفسير وفقه وأصول وفروع وغيرها، وأن يعدوا مجرمين يستحقون الجزاء. وليس هذا بغريب، فإنه تجرأ وصرح على ما هو أطم من ذلك، حيث رمى جميع الأنبياء وزعم أنهم لم ينفعوا الناس والحياة بشيء. ومن كانت هذه تصريحاته ووقاحته وعدم حيائه من الله ومن الخلق، فقد انتقل من طور إلى طور، هو أسفل الأطوار وأسقطها. فلو أن له مسكة من عقل وذكاء وسلك مسلك الحذاق من الملحدين لتستر بعض التستر، ولكنه سلك هذا المسلك الخبيث. وهذا من آيات الله وجملة عقوباته، يري عباده كيف يصير الإنسان المعروف بالعلم والفضل إلى أن ينحط إلى هذه المرتبة التي صار بها مثلة بين العقلاء. فنسألك اللهم ألا تزيغ قلوبنا بمنك وكرمك. وكذب بقصة آدم وزوجه وذريته، فزعم أن الإنسان في أول أمره كالحيوان لا ينطق ولا يتكلم، ثم بعد مدد انتقل إلى طور الإشارة، ثم بعد مدد أخرى تمكن من النطق والكلام، وأن الصحابة في طور الطفولية وطور قريب من أطوار الحيوانات، يعلمون ظواهر الأشياء لا بواطنها. وعنده أن الذين عرفوا العلوم النافعة هم هؤلاء الملاحدة، مستدلا على ذلك بما أوتوا من علم الصناعات وفنون الاختراعات، وأن تأخر المسلمين دليل على فساد دينهم، وقد أخذ هذا عن أعداء الإسلام والمسلمين، وقال فيه أقوالا أكثر مما ذكرنا عنه، وقد أشرنا إلى الصفحات من كتابه الموجودة فيها هذه البحوث الخبيثة وأشباهها. وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وسلم. قال ذلك وكتبه عبد الرحمن بن ناصر السعدي.